هل انقطع في المدينة ولا لم ينقطع أو إن استمر في النزول؟ قالوا إنه انقطع في المدينة، ولكن هذا الانقطاع كان انقطاعا أيضا خاصا ليس انقطاعا كليا. متى؟ قالوا انقطع في قصة عائشة رضي الله عنها، عائشة في حادثة الإفك انقطع شهرا كاملا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد سمع ما سمع عن عائشة ولا يدري ماذا يقول في حقها، وبدأ الناس يتكلمون في عرضها ولم يأتي أي خبر فيما يتعلق بها، بل الناس أشاعوا ما أشاعوا والمنافقون أشاعوا ما أشاعوا، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة: إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فنزلت وبعد مضي شهر كامل الآيات العشر من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذا نسميه انقطاع خاص في حادثة معينة. هل انقطع أيضا؟ نقول نعم في حادثة أخرى، وهي حادثة الثلاثة الذين خلفوا، انقطع الوحي عن توبتهم مدة 50 ليلة، وهي قصة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، لما لم يخرجوا لغزوة تبوك، ما خرجوا ولم تكن عندهم أعذار، واعتذر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يوجد عندهم أعذار كالمعذرين الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم غير صادقين. فهؤلاء صبروا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: فإن الله سبحانه وتعالى سيحكم فيكم. فأنزل الله فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. طيب، هذا واضح، هذا نسميه بانقطاع الوحي، انقطاع الوحي في يعني إما انقطاعا كليا كما ذكرنا وقد وقع في مكة، وإما أن يكون انقطاعا جزئيا أو في حالة معينة، وهذا وقع في مكة ووقع في المدينة.